حديث شسر هشت عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال كيس محمود كوري ربيع خديجة رازي بتنقود عقلت يعني مش باركر من بخوجير من نياصي من زاني من النبي صلى الله عليه وسلم شبه غنبري صلاة خديليبن مجة مجتشا أبيا توهبتك يا دابي خوتو بوبيش جد بيشت المجاك شوابو مجها في وجه اف او بها هو بتسر و چابت من جداد خود درخست هو بتسر و چابت من و انا ابن 5 سنين و از کره 5 سالبم عمره من 5 سالبم من دلوین اش سطلاکی هندک آف سطلاکی بو پیغمبری صلابت خود سر بن هندک کره دو خو بشته هنگه هو بتسر و چابت من.